بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه وروى أبو داود صح؟ قال وروى أبو داود عن جبير بن مطعم عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فإنا نستشفع بك على الله. هذا صواب أو ليس بصواب؟ هل يجوز هذا؟ إنا نستشفع بك على الله هذا جائز؟ ها؟ مطلقا؟ ها؟ ها؟ في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سبق معنا. قال ونستشفع بالله عليك وهذا؟ ها؟ هذا جائز؟ غير جائز. ونستشفع بالله عليك يعني جعل الله سبحانه وتعالى جعل ربه سبحانه وتعالى شافعا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل ربه شافعا وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشفوع عنده وهذا فيه تنقص في حق الله سبحانه وتعالى لأن الشافع يعني في الغالب إن لم يكن يعني أصلا أنه أقل درجة ومنزلة من المشفوع عنده الشافع أقل والمشفوع عنده أعظم فلهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شافعا والله سبحانه وتعالى المشفوع عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح أو يكبر في الأمور التي فيها يعني تنقص في حق الله سبحانه وتعالى من الشرك أو غير ذلك يعني قد ثبت ذلك عنه قال ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب الأطيط هو الصوت الذي يسمع من الرحل والإبل إذا ثقل عليها المحمل فيسمع لذلك صوت يقال له الأطيط قال طيب الحديث لا يصح الحديث لا يصح وسبق معنا عدة مرات ها عرف ذلك يعني كونه سبح استنكارا وغضبا في حق الله سبحانه وتعالى بأن يتنقص حقه تعالى فما زال ذلك الفعل وهو التسبيح حتى عرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غضب فانتقل ذلك الغضب إلى وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حتم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين، دون ذكر من فوق سبع سماوات في الصحيحين، من دون ذكر من فوق سبع سماوات. وهذه رواية ليست بصحيحة، وهي منتقدة هذه الزيادة. فالرواية الصحيحة ما جاء في الصحيحين: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. إلى هنا فقط. قال: وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على، عندنا تصحيح تفخر على، عندنا عن أنها كانت تفخر على أزواج النبي. وإيش عندكم في الطبعة الثانية؟ ها؟ على. قال: أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال: روى البخاري عن زينب، وهو ليس من مسند زينب، وإنما هو من مسند أنس، أن زينب كانت. فالظاهر من عبارة الشارح أنه جعل الحديث من مسند زينب، والصواب أنه عن أنس أن زينب كانت تفخر. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته، طلبت منه أن يقف، قال: فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. سبب النزول صحيح، أما القصة هذا فلا تصح. قال: وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم. الله المستعان، يعني جعلها كلمة واحدة، من فوقهم، ربطها مع بعض، يعني تفصل من بنفسها وفوقهم بنفسها. قال: لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. يعني ذكر جهة الأمام: ثم لآتينهم من بين أيديهم والخلف واليمين والشمال، ولم يذكر جهة الفوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو من فوقهم، وإن كان في سند ذلك ضعف. قال: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك. هذا كلام الحلولية والاتحادية، وأما أهل السنة والجماعة فبراء من هذا المعتقد أن يكون في ذات الله شيء من مخلوقاته. قال: تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. هذه قاعدة، أن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وقوله القابل خرج غير القابل، قوله القابل خرج غير القابل، فمثلا زيد من الناس قابل للعلم والجهل، قابل لأن يتصف بالعلم والجهل، فإذا وجد فيه العلم انتفى الجهل، وإذا خلى منه العلم ثبت ماذا؟ الجهل. إذا خلى منه العلم ثبت الجهل، لأن زيدا قابل لأن يتصف بهذا وهذا. أما غير القابل فإذا خلى منه أحد الوصفين لا يلزم ثبوت الآخر. فإذا قلت مثلا هذا الجدار لا يجهل، هذا الجدار لا يجهل، نفينا عنه الجهل، هل يلزم من ذلك إثبات صفة العلم؟ لا، لأن الجدار لا يقبل، غير قابل للوصف أصلا. لكن من كان قابلا للوصف إذا خلى منه أحد الوصف أحد الوصفين ثبت الآخر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني ليس بفوق فيلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يثبت له الضد، وهو أنه في الأسفل. قال لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، انتهى المصنف من الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة، وانتقل إلى الأدلة العقلية، إلى الأدلة العقلية. فإن قال الخصم أنا لا أسلم أصلا أن الله سبحانه وتعالى قابل للفوقية، حتى يقال إذا نفيت الفوقية لابد أن أثبت الضد وهو السفول. قال فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم؟ هذا الكلام موجه إلى أهل الكلام الذين ينفون عن الله وصف الفوقية والعلو. قال فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط كما يقول أهل البدع من جهمية وغيرهم؟ الجهمية يقولون بأن وجود الله وجودا، بأن وجود الله وجود ذهني. ما معنى الوجود الذهني؟ أي ليس له حقيقة في الخارج. وكيف توصلوا إلى ذلك بأن الله ليس له حقيقة في الخارج؟ لأنهم نفوا عنه الأسماء والصفات، وما من شيء موجود إلا وله أقل ما يكون صفة الوجود. فهؤلاء الجهمية والفلاسفة وغيرهم يقولون بأن الله لا يوصف ولا يسمى، لا يوصف ولا يسمى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى غير موصوف فيلزم من ذلك أنه ليس له حقيقة في الواقع، وإنما حقيقته في الذهن، حقيقته فقط في الذهن. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه يلزم أن يكون في جهة من الجهات، لأن ما من شيء موجود إلا وهو في جهة. قال ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو، أي ما كان وجوده في الخارج أي في الواقع، فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، يعني لابد أن يكون في جهة. وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، الأمور البديهية الضرورية التي لا يحتاج في إثباتها إلى نظر ولا إلى استدلال، هذه يقال لها أو يقال له أمر بديهي وأمر ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. إذا قال لك قائل هناك بلدة يقال لها مكة، هل يحتاج إلى الأدلة وضرب وكذلك تعيين يعني ونصب الأدلة إلى غير ذلك والاستدلالات؟ الجواب لا، هذه من الأمور المسلمات. فكون يعني الموجود إما أن يكون داخل العالم أو خارج عنه هذا أجلى وأظهر من الأمور البديهية. قال فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أي بالانفصال عن العالم أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسله إلا بذلك، أي بإثبات العلو، لأن هذا الكل الرسل وكذلك الشرائع جاءت بذلك وأخبرت كذلك عن ذلك. قال فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ يعني إذا انضم ذلك المدلول العقلي انضم إليه شهادة العقول والفطر والنصوص الواردة من الكتاب والسنة كان ذلك أحكم وأظهر وأجلى أن يكون الرب سبحانه وتعالى في العلو فوق خلقه سبحانه وتعالى. فبذلك اجتمعت هذه الأدلة كلها على العقول والفطر والنصوص، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة العقلية والفطرية الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة من الكتاب والسنة يعني موجودة في 20 نوعا، يعني كل نوع قد يحمل كذا كذا من الأدلة، فوق 10 دون 10 أكثر من 10. طيب قال التي تقرب من 20 نوعا: أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. يعني هذا النوع تدخل فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، إثبات الفوقية مع اقتران الفوقية بمن الجارة التي تعين الفوقية فوقية الذات، بل تعين سائر أنواع الفوقية، فوقية الذات والقدر والقهر، كل ذلك يدخل في هذه الآية يخافون ربهم من فوقهم. ما معنى من فوقهم؟ أي يخافون ربهم الذي هو فوقهم ذاتا وكذلك فوقهم قدرا وفوقهم قهرا. قال الثاني من الأنواع، قال الثاني ذكرها أي ذكر الفوقية مجردة عن الأداة من غير من الجارة، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده لم يقترن بفوق حرف الجر من، على عكس النوع الأول الذي فيه اقتران الفوقية بمن، والفرق بينهما أن المقترن بمن غير قابل للتأويل بأي وجه، وأما غير المقترن بمن فهذا قابل للتأويل. هذا قابل للتأويل. ما معنى قابل للتأويل؟ أي أن يصرف عن ظاهره إلى معنى مرجوح. قابل للتأويل أي أن يصرف عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح. فكقولك مثلا الذهب فوق الفضة، الذهب فوق الفضة، ما معنى الذهب فوق الفضة؟ يعني بأن الذهب يعني موجود في مكان هو فوق والفضة في مكان هو تحت، صح؟ ها؟ ايش معنى؟ يعني بايش؟ بالفضل وكذلك بالثمن، فإن الذهب أغلى وأثمن من الفضة، هذا هو المعنى. إذا كلمة فوق إذا لم تتصل بمن فهي قابلة للتأويل، لكن لا يصرف ذلك إلا بدليل وقرينة، لا يصرف ذلك إلا بدليل وقرينة. لكن نفهم من هذا أن النوع الأول أصرح من النوع الثاني، النوع الأول أصرح من النوع الثاني. فإذا قلت زيد يعني ماذا؟ يتكلم من فوق البيت، زيد يتكلم من فوق البيت، ها هنا من فوق صريحة في ماذا؟ في العلو والارتفاع، صريحة في العلو والارتفاع، لأن فوق اتصلت بمن. لكن إذا خلت من فإنها هنا يعني قابلة للتأويل لكن بالدليل والقرينة، وإلا نبقى على الظاهر وهو القاهر فوق عباده هنا بمعنى العلو والارتفاع، وليس معناه فوق عباده بالفضل، هذا يحتاج إلى دليل. قال الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني الملائكة الذين باتوا، فإذا عرجوا إلى الجبار جل جلاله سألهم كيف تركتم عبادي، الحديث معروف. والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فهذا النوع يدل على فوقية الله سبحانه وتعالى. قال الرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إليه. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا، فجعل العموم تحت قهره وله من في السماوات والأرض، وجعل الخصوص بالقرب منه ومن عنده، فالملائكة خصهم بالقرب. قال وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش، نعم ها أيوة هل بنفسها تدل على العلو؟ لا، هذا الآن رد على من قال بأن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو. طيب، أنه ليس في العلو. الملائكة إن؟ الملائكة؟ الملائكة في السماء. الملائكة في السماء. فلهذا خصهم بأنهم عنده، فدل على أنه في العلو. التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض. فالذين عنده وأقرب إليه هم الذين في السماء الملائكة، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أه؟ العندية أه؟ على أنها يعني مقرونة بالملائكة، ولو أنها قرنت بكل الناس وأن الناس كلهم عنده يعني ما كانت دالة على العلو، لأن الخلق منهم من هو فوق ومنهم من هو تحت إلى غير ذلك. لكن لما خص الملائكة عنده وبالقرب منه دل على العلو، لأن الملائكة في السماء. وهكذا الكتاب الذي كتبه وجعله فوق العرش قال إنه عنده، فدل على أن هذا الكتاب عند الله، والله سبحانه وتعالى فوق العرش لأن الكتاب فوق العرش. قال التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، ولا نعم، وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ فإما أن يقال بأن السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، وهذا يعني في لغة العرب أن كل يعني ما علاك يقال له سماء، فسقف البيت يقال له سماء لأنه في جهة العلو، فيكون معنى في على حالها. أأمنتم من في العلو؟ من في العلو. وإما يراد بالسماء هذه السماء التي فوقنا والتي نراها ونشاهدها، فيكون أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، فيكون في بمعنى على، وهذا له الأدلة الكثيرة في لغة العرب بأن في تأتي بمعنى على. قال العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختص بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، ثم استوى على العرش. وأن استواءه على العرش كان بعد أن لم يكن، هذا معنى قوله ثم الدالة على الترتيب والمهلة. طيب نكتفي بهذا القدر.